بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. الحمد لله، قدم ذكر اختلاف الناس في كلام الله وأنهم فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى بأن الله يتكلم، وأن كلامه من صفاته وأفعاله وليس بمخلوق. قالت الجهمية إنه مخلوق لفظه ومعنى، لفظه ومعنى، فذلك المعتزل على سبيله. قال الطوائف أخرى كالأشاعرة والكلابية إن كلام الله معنى نفسي، هذا كلام الله حقيقة هو معنى نفسي، وهذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلامه. فجعلوا القرآن، جعلوا قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. القرآن الذي هو المعنى النفسي هذا قائم بالرب وليس بالمخلوق، والآخر الذي هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي هو المخلوق. هذا كله قد سبق، وهو هنا في هذا الفصل يريد أن يبسط القول في مذاهب هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، وسيأتي أيضا طوائف أخرى كالسالمية والكرامية. هذه أشهر الطوائف الخائرين المختلفين في كلام الله. اللهم المستعان. ويذكر يعني مدار الخلاف، مدار الخلاف بينهم، يذكر الأصول التي هي مدار اختلاف الناس في القرآن. ولهذا يقول مجامع طرق أهل الأرض في القرآن، والاختلاف في القرآن راجع إلى الاختلاف في كلام الله، راجع إلى الخلاف في كلام الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان؟ أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. مدار الاختلاف على هذين الأصلين: هل كلام الله يعني شيء قائم به أو صفة قائمة به ذاتية، أو هو بمشيئته؟ هذا أصل، هل هو قائم به ذاتي لا بمشيئته، أو هو قائم به لا بمشيئته، أو هو بمشيئته. نعم آدم. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان. هل قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هذان؟ هذا هل هو بمشيئة أو ليس بمشيئة، وهل هو قائم به أو خارج عنه، وسيفصل هذا ويبينه. فمذهب الجهمية مثلا أنه بمشيئة، أن كلام الله بمشيئة، كذلك المعتزلة، ولكنه ليس قائما به بل هو شيء خارج عن ذاته، ليس قائما به بل هو مخلوق كسائر المخلوقات. فقول الجهمي والمعتزلة قائم على هذا التقرير أنه بمشيئة، يقولون إن كلام الله بمشيئة كسائر المخلوقات التي خلقها بمشيئة. وهل هو قائم بذاته أو خارج؟ بالضرورة أنه خارج ذاته، وعلى خلافهم مثل الأشاعرة والكلابية فإنهم يقولون إن كلام الله ليس بمشيئة بل هو لازم لذاته وهو قائم به لا خارجا عن ذاته. وبهذا يعلم ما عند كل طائفة من حق وباطل. فقول المعتزلة والجهمية إنه بمشيئة هذا حق، أن الله يتكلم بمشيئة وأن كلامه بمشيئة هذا حق، وقولهم إنه خارج عن ذاته وليس قائما به هذا باطل. وهكذا نقول للطائفتين الأخريين، قولهم إنه تعالى إن كلامه لا بمشيئة هذا باطل، والكلابية والأشاعرة إن كلامه ليس بمشيئة هذا باطل، وقولهم إنه قائم به يعني هذا حق، كلام الله قائم به حق، لكن هذا الجانب يدخلون فيه شيء من الباطل، إذ يقولون إن كلام الله القائم بذاته هو المعنى، هو المعنى النفسي. ففي قول كل طائفة حق وباطل، في قول كل طائفة من هذه الطوائف حق وباطل. نعم. هل قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هذان؟ أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. اطلب مقتضى البرهان يعني مقتضى البرهان هو الحق، وهو أن كلام الله قائم به لا خارج ذاته، وأنه يكون بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا موجب البرهان العقلي والسمعي، فاطلب مقتضى البرهان، هذا هو الحق. اطلب الحق الذي هو مقتضى البرهان العقلي والسمعي. نعم. فاطلب مقتضى البرهان بعد. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان. نعم. إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. هذا مذهب الكلابية والأشاعر كما تقدم. نعم. وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن، يعني الألفاظ القرآن الذي نقرأه ونكتبه ونحفظه، هذه الألفاظ هذه ليست هي حقيقة كلام الله بل هي دالة وهي عبارة عن كلام الله. نعم. ولربما سمى بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. يعني من قولهم أننا قد نقول إن هذا قرآن أو نسميه قرآن لكن على طريقة المجاز. أما القرآن حقيقة القرآن حقيقة عندهم هو المعنى النفسي القائم بالرب سبحانه، وأما هذا فهو عبارة عن ذلك المعنى النفسي وقد نسميه قرآنا مجازا. ولهذا قال هناك في الأبيات السابقة يعني فعنده فعلى قولهم هناك قرآنان. نعم. وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن. نعم. ولربما دلت عبارة، يعني هو قولهم إن هذا عبارة عن القرآن، عبارة عن كلام الله، عبارة عن ذلك المعنى النفسي. نعم. ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثاني. نعم. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان. يعني بعضهم يقول حكاية عن كلام الله وبعضهم يقول عبارة، وليس بين العبارة بها يعني بين حكاية وعبارة ليس بينهما فكبير فرق. نعم. عيد البيت. أحسن عليك. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان، إذ كان ما يحكى كمحكي وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان. نعم. ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. بعضهم يمنع ويرفض أن يقول إنه حكاية، لأن الحكاية كان حكاية الشيء بنفسه، حكى الحديث، حكى الحديث يعني رواه نصه، رواه نصه، وهذا عند هؤلاء لا يستقيم أن يحكي القرآن. القرآن معنى نفسي، القرآن هو المعنى النفسي القائم بالرب، وهذا لا يمكن أن يحكى، بل هو عبارة، هذا تعبير عن ذلك المعنى النفسي، فيمتنع جمهورهم على أنه عبارة. نعم. فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. نعم. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. يعني بعضهم يقول لا ما في فرق بينها، تقول حكاية وعبارة الأمر هذا خلاف لفظي لا طائل تحته. المقصود كلهم يتفقون، هؤلاء من يقول إن هذا القرآن المكتوب المحفوظ إنه عبارة عن ذلك المعنى النفسي أو يقول حكاية، الخلاف هنا لفظي لا طائل تحته، فلا موجب للنزاع. نعم. قال رحمه الله فصل في مذهب الاقترانية. الاقترانية طائفة أيضا من المتكلمين الذين لهم مذهب في القرآن غير الأشاعرة. الأشاعرة والكلابية يقولون إن كلام الله معنى نفسي كما تقدم، ويقول هذا القرآن عبارة. أما الاقترانية فهم يقولون إن كلام الله حروف وأصوات، ولكنه قديم ليس لا يكون بمشيئة، فيوافقون أو يتفقون مع الأشاعرة والكلابية في القول بقدم كلام الله، وأنه لا يعني الشيء القديم لا يكون بالمشيئة، الذي يكون بالمشيئة يكون متجددا ويحدث تبعا للمشيئة أما القديم معناها القديم القدم المطلق ليس له بداية، أما القديم فلا يكون بالمشيئة. فالاقترانية يوافقون الكلابية في القول بقدم الكلام، بقدم كلام الله، لكن يخالفونهم في أن كلام الله حروف وأصوات. فعندهم أن كلام الله حروف وأصوات قديمة، فوافقهم في جاء في شيء. وكل من القولين يعني كما قلنا في حق وباطل، فقول السالمية هؤلاء اللي سماهم الشيخ الاقترانية في قولهم حق وباطل، فقولهم من حروف وأصوات على حق، وقولهم إن هذه الحروف والأصوات إنها قديمة على باطل، بل إنه يتكلم بمشيئة، وهذا القرآن يعني تكلم الله به بمشيئته سبحانه وتعالى. فبين هذه الطوائف يعني اتفاق وافتراق، وفي كل من هذه المذاهب فيها حق وباطل كما تقدم. نعم اقرأ اقترانية. نعم. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان. أقر بأن كلام الله لفظ ومعنى، قالوا إنه لفظ ومعنى، خلافا للطائفتين السابقتين. فبين هذه الطوائف اتفاق واختلاف. الجامية والمعتزلة يقولون أن القرآن كلام الله لفظ ومعنى، لكنه كل منهما مخلوق وأنه بمشيئة، ففي قول الجهمية حق وباطل، قولهم إنه بمشيئة حق، قولهم إنه هو اللفظ والمعنى حق، لكن قولهم إنه خارج ذاته وأنه مخلوق هذا باطل كما تقدم. وهؤلاء السالمين يقولون إن كلام الله هو لفظ ومعنى، نعم وهذا حق، لفظ ومعنى كله كلام الله، اللفظ والمعنى نعم، ولكن ذلك كله قديم لا بداية له. نعم. واللفظ كالمعنى قديم قائم. واللفظ كالمعنى، لاحظ، واللفظ كالمعنى قديم. وبهذا يظهر الخلاف بينهم وبين الأشاعرة والكلابية. نعم. اللفظ كالمعنى. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. قائم بنفس الرب سبحانه وتعالى. اللفظ والمعنى كلاهما قائم بالنفس، وكلمة قائم بالنفس يظهر أنه ما يريد أنه كقول الأشاعرة أنه كلام نفسي، لا يكون قائم من نفسه، كأنه يريد أنه قائم بذات الرب، بنفس الرب بذاته، قائم بنفس الرب بذاته، لا أنه كلام النفس لا يسمع ولا وليس بحرف ولا صوت، بل هم يقولون إنه حروف وأصوات قديمة، وأنه قائم بالرب. اللفظ والمعنى كلاهما قديم، اللفظ والمعنى كلاهما قديم. أعد. صحيح. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. ليس بمحدث، لا يكون بمحدث، لأنه ما دام قديم فلا يكون محدثا، وحينئذ لا تتعلق به المشيئة. فيتفقون مع الأشاعرة والكلابية في أنه لا تتعلق به المشيئة وأنه قديم، ويختلفون في أن كلام الله لفظ ومعنى وكلاهما قديم وكلاهما قائم بالرب، اللفظ والمعنى. نعم. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان. يقول نعم عاد البيت. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان. بسم الله عندك الباء والسين بسم الله يعني على مذهبهم السين مع الباء عند الباء كل منهما قديم. فالسين ليست مسبوقة بالباء بل هما مقترنان كلاهما قديم فليست الباء قبل السين وليست السين مسبوقة بالباء. وهذا على سبيل المثال يعني. وكذلك قوله لفظ اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمات الثلاث كلها قديمة ليست الرحمن الرحيم مسبوق بالاسم الشريف الله بل كلها قديمة ليس بعضها سابقا لبعض. وكلمة وما ذكر السين عند الباء يعني مقارنة للباء لا مسبوقة بالباء هذا مثال أتى به مثال يعني أتى به للتطبيق لتصوير مذهب الاقترانية لتصوير مذهب الاقترانية السين قبل الباء لا أقول قبل الباء أقول عند الباء مقارنة للباء ليست مسبوقة بالباء. طبق هذا يعني أجري هذا التطبيق على بقية كلام الله والألفاظ التي كما ذكرت في الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم. فالرحمن ليس مسبوقا بالله وليس الرحيم مسبوقا بالرحمن بل كلها مع بعضها كلها قائمة بالرب في القدم كلها قديمة. نعم بعد. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. هؤلاء القائلون بالاقتران بأن كلام الله يعني كله قديم الحروف والكلمات كلها قديمة وليس بعضها متقدما على بعض يقوم ترتيبها تقدم الباء على السين والسين تقدمها على الميم بسم يقول هذا في السمع بس ترتيبها ترتب هذه الحروف وترتب هذه الكلمات هذا في سمع المخاطب لا في الوجود. حسنيك. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمع بالآذان ولها اقتران ثابت لذواتها فاعجب لذا التخليط والهذيان. اي أيوة والله انه تخليط وهذيان سبحان الله الله وترتيب. ولها اقتران ثابت لذواتها فاعجب لذا التخليط والهذيان. هي في ذاتها مقترنة ليس بعضها سابقا لبعض فليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم إلى آخره لكن هذا الترتب وهذا التقدم والسبق كل هذا في الأسماء أما في ذاتها فهي مقترنة فلا اقتران مع بعضها في ذاتها فهي في ذاتها مقترنة في الوجود ليس بعضها سابقا لبعض. نعم أحسنك. نعم. ولا اقتران ثابت لذواتها فاعجب لذا التخليط والهذيان لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران. ابن الزاغوني قال عندكم ابن الزاغوني؟ قال هو علي بن الزاغوني. علي؟ نعم صحيح. علي ابن الزاغوني من أئمة طائفة الاقترانية. الاقترانية بس خايف فيه. لكن زاغونيهم. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران. ذاتها ووجودها يعني وجودها شيء وذاتها شيء. ففرق بين ذات الشيء ووجود الشيء. وابن القيم سيطيل يعني يأتي ببعض الأبيات في مناقشة هذا الكلام. وهذه قضية كلامية، هل وجود الشيء هو ذات الشيء أم هو شيء زائد؟ هذه قضية كلامية خاضوا فيها وتكلموا فيها في شأن الرب، هل وجوده زائد على ذاته تعالى الله؟ وذكر شيخ الإسلام في التدمورية وفي غيرها أن التحقيق أن وجود الشيء هو ماهيته، لكن إن أريد وجوده في الخارج فهو زائد على ماهيته التي في الذهن، وإن أريد وجوده في الخارج وماهيته في الخارج فهي واحدة. ماهية الشيء في الخارج هي وجوده في الخارج، لا شيء، ليس شيء آخر، ليس الوجود زائدا على الماهية. أما إذا أريد بالماهية ما في الذهن والعلم وفي الوجود ما في الخارج فهما غيران. سيذكر هذا المعنى في الأبيات الآتية. نعم. لكن زاغونية، لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتا ووجودها غيران. نعم. يعني معناه إن الوجود زائد على الماهية فهما شيئان غيران. نعم. فترتبت بوجودها لا ذاتها يا للعقول وزيغة الأذهان. فترتبت يعني الباء قبل السين هذا في وجودها لا في ذاتها. أحسن إليك، في نسخة فتربتت. إيش؟ فتربتت. لا فترتبت. أحسن إليك. فترتبت، أما هو قالك إنها ترتبت في الأول في السمع. نعم. إن ترتبها في السمع. هذا الزاغون يقول إن ترتبها في وجودها لا في ذاتها، أما في ذاتها فهي يعني مقترنة، وأما ترتبها بعضها قبل بعض فهذا في وجودها. أعيد البيت. فترتبت بوجودها لا ذاتها يا للعقول وزيغة الأذهان. ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذان بل في هذه الأعيان. يقول الوجود وجود الشيء هو الشيء مو بشيء آخر. نعم. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان. إذا أريد وجودها في الذهن و ذاتها في الخارج فتغير، يعني في الذهن ليس هو الذي في الخارج، يعني الوجود عندهم وجود ذهني ووجود عيني وسميه وجود خارجي. فالوجود الذهني وجود علمي فقط، والوجود العيني هو الوجود الحقيقي الوجود الخارجي. هذا أمر معقول، وهل كل ما يوجد في الذهن يكون في الخارج؟ لا، الإنسان إذا يعني تمنى شيء أو تخيل أنه يحصل له كذا وكذا، أنه يرزق بمولود أو يحصل على مال، هذا الشيء في ذهنه فقط، بقي أماني وليس له وجود في الخارج. سيد في الخارج هو الوجود الحقيقي. فوجود الشيء في الذهن وجود علمي، وجود الشيء في خارج الذهن، خارج الذهن هذا هو الوجود الحقيقي. وهذا له يعني مقام آخر يأتي لعله أشياء توضح. نعم حسنك. والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان. إذا أخذت كلمة الذات أو الماهية والوجود قلت في الخارج وجود الشيء في الخارج وما هو ماهيته في الخارج صحيح. إذا قلت وجوده في الذهن وماهيته في الذهن يعني شيء واحد صحيح، لكن إذا اعتبرت واحد في الذهن وواحد في الخارج لا يختلفان. هذا معنى إذا اعتبرتهما في جانب واحد في الذهن ولا في الخارج، فوجود الشيء في الخارج هو ذاته في الخارج، وجوده في الذهن هو ماهيته في الذهن. نعم مسائل كلامية فلسفية لا نطير فيها. نعم. والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. الله المستعان. وبذا يزول، وبذا يزول، وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. كانوا يشير إلى تخبطهم وقولهم هل وجود الرب عين ماهيته أو غير ماهيته، هل وجوده زائد على ماهيته، خاضوا في هذا. يقول وبهذا التفصيل الذي سبق يزول يعني التناقض والاضطراب الذي عندهم وقولهم في وجود الرب، فوجوده سبحانه وتعالى هو عين ذاته، هو وجوده ليس شيئا زائدا على حقيقته وعلى ذاته سبحانه وتعالى. وبذا يزول. نعم. وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. كان يقول في وجوده وفي ذاته، وفي ذاته في وجود الله وفي ذات الله، أو يشير إلى اختلاف هؤلاء القائلين هل وجود الشيء عين ماهيته أو زائد على ماهيته. يزول ما خاضوا فيه وقالوا فيه في شأن رب العالمين، هل وجوده زائد على ذاته أو ليس زائدا. نعم صحيح. قال رحمه الله: فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. شوف على هذا بارك الله فيك. سبحان الله. أحسن لك. القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة حسب في ضوء ما سبق منهم يعني نقول الجهمية متعلق بالمشيئة والإرادة، المعتزلة نفس الشيء، سيأتي أيضا والكرامية، سيأتي مذهب الكرامية سينص عليه في تفصيل. ويقابل القائلين بأن كلامه بمشيئة والإرادة قول القائلين بأنه قديم، وهذا يدخل فيه الكلابية والأشاعرة والإقترانية، الكلابية والأشاعرة والإقترانية السالمية يقولون. نعم. هؤلاء يقولون إنه قديم فلا يكون بمشيئته وإرادته. اقرأ تعبير الشيخ الحراس ترى جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأبيات كلها أحسن عليك. إيه من الزين يا حبيبي. قال رحمه الله: هذا شروع من المؤلف في بحث اختلاف الطوائف في مسألة الكلام، وقد أولاها هنا عناية خاصة وأفاض في معالجتها نظرا لما لها من أهمية كبرى. فقضية الكلام هي القضية التي عظمت فيها الافتراق بين طوائف الأمة، عظمت فيها المحنة، حتى قيل إن هذه الطوائف سموا أهل الكلام لأن أعظم قضية وقع فيها الافتراق هي مسألة كلام الله، حتى قيل لهم أهل الكلام وأهل الكلام. نعم. فقد كثر تنازع الفرق حولها واختلفت مذاهب الناس فيها، وكانت السبب في المحنة التي وقعت على أهل السنة في زمن المأمون والمعتصم، حتى ضرب الإمام أحمد رضي الله عنه وطيف به من أجل امتناعه عن القول بخلق القرآن. وقد حصر المؤلف الأقوال في هذه المسألة حصرا مفيدا حين رد الخلاف فيها إلى أصلين هما كالأساس له. أما الأصل الأول، نعم واضح الأصل الأول، فهو هل هو قوله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟ وأما الأصل الثاني فهل قوله وصف له قائم بذاته أم خارج عنه؟ فهذان الأصلان عليهما يدور كل خلاف بين أهل الأرض حول هذه المسألة. أما الذين قالوا أن الكلام لا تعلق له بمشيئته تعالى وإرادته فطائفتان: الكلابية والأشعرية، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الكلام معنى قديم قائم بذاته تعالى، فمنهم من جعله معنى واحدا في الأزل كما تقدم، ومنهم من قال أنه خمس معاني مختلفة. وأما ألفاظ القرآن عندهم فحادثة أحدثها الله عز وجل للدلالة على هذا المعنى القديم وجعله معقولا للأذهان. وقال رحمه الله: وكذلك قال الكلابية والأشعرية أن هذه الألفاظ لا يصح إطلاق القول بأنها القرآن، بل هي دالة عليه فقط، وربما أطلقوا عليها اسم القرآن مجازا تسمية للدال باسم المدلول. ومنهم من قال أن القرآن مشترك لفظي يطلق على كل من المعنى القديم واللفظ الحادث، ثم اختلفوا فقال الكلابية أن هذه الألفاظ المقروءة حكاية عن الكلام النفسي، وقال الأشعرية بل هي عبارة عنه فقط وليست حكاية، إذ الحكاية عن الشيء لا بد أن تكون عين المحكي كما تقول حكيت الحديث بعينه. شوف يعني نفع يعني تعبير عن مضمون الأبيات من غير أن يبعد عنها ويتوسع أبدا، ولهذا في تقريب وكأنه يحول النظم إلى عبارات نثرية منثورة. نعم. كما تقول حكيت الحديث بعينه تريد أن روايتك له مطابقة للأصل تماما بلا تغيير لفظ ولا زيادته ولا تقديم ولا تأخير، وما هنا ليس كذلك، فإن اللفظ والمعنى مختلفان فلا يصح القول بأن أحدهما حكاية عن الآخر. ويرى بعض الأشاعرة أن هذا الخلاف لفظي لا يتعلق به غرض علمي وليس وراءه ثمرة مرجوة، فإن الفريقين من الكلابية والأشعرية متفقون على أن هذه الألفاظ ليست هي القرآن وإنما هي دالة عليه فقط، فسواء جعلت حكاية عنه أو عبارة لم يختلف هذا المعنى الذي هو محل اتفاق. وقال رحمه الله: وأما الفرقة الثانية ممن قالوا أن الكلام لا يتعلق بمشيئته تعالى وقدرته فهم الاقترانية، نسبة إلى الاقتران الذي هو مذهبهم، فإنهم زعموا أن الحروف التي تركب منها القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل، فليس لأحدها تقدم بالزمان على غيره، إذ لا يوجد قبل وبعد في الأزل. وذهب هؤلاء إلى أن القرآن ألفاظ ومعان ليس ينفصل أحدهما عن الآخر، إذ لا تعقل ألفاظ بلا معان ولا تعقل معان مجردة عن الألفاظ، وكل من اللفظ والمعنى قديم قائم بذاته تعالى ليس بقابل للحدوث أصلا. وما دامت الألفاظ قديمة فالحروف التي تألفت منها هذه الألفاظ قديمة، وحينئذ لا يصح القول بوجودها في الأزل على الترتيب والتعاقب، بل وجدت مقترنة مجتمعة. فالسين من بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند الباء لا مسبوقة بها، عندها أي مقارنة لها، مقارنة لها لا مسبوقة، فإنه لا نسبة بين المقترنين بالتقدم والتأخر. لا، فإنه لا نسبة، فإنه لا نسبة بين المقترنين بالتقدم والتأخر، وإنما يكون الترتيب بين الحروف وتعاقبها عند السمع بالآذان، إذ لا تطيق الأسماع إدراك الحروف على سبيل الاجتماع. وهذا الترتيب الواقع بين الحروف في الأسماع لا يعني أن الاقتران غير لازم لها، بل هو ثابت لهذه الحروف لذواتها، وما بالذات لا يعقل تخلفه. ولا شك أن هذا الكلام تخليط وهذيان. هذا تعبير عن أبيات ابن القيم بالضبط. نعم. ولا شك أن هذا الكلام ولا شك أن هذا الكلام تخليط وهذيان، يدعو إلى الضحك من هؤلاء المجانين. فإن اللفظ إذا كان مؤلفا من حرفين مثلا، فإنه لا يمكن النطق بالثاني منها قبل النطق بالأول، ولا يمكن النطق بهما مجتمعين بحال من الأحوال، فلا وجود للحروف أصلا إلا على سبيل الترتيب والتعاقب، بمعنى أنها توجد شيئا بعد شيء، وعلى هذا النحو تصل إلى الآذان فنسمعها فتسمعها وتميزها. وإلا فلو جاز أن توجد مجتمعة، فما الذي يميز لفظا عن لفظ إذا كانت حروفها واحدة ولكنها مختلفة في الترتيب، كعذل ولذع وسبق وقبس مثلا. وقول رحمه الله قد عرفت ما يلزم مدى، ولكنها مختلفة في الترتيب كعذل. عذل، نعم حصيك، عذل ولا عدل؟ عذل بالذال، بالذال عدل، نعم صحيح. عدل كم حرف؟ أربعة. لا، عدل ثلاثة، عدل عين ذال لا صحيح. يعني على مذهب الاقترانية ليست العين قبل الذال ولا الذال قبل اللام، بل كلها في الأزل مقترنة مثلا. وهكذا الكلمات الأخرى، فترتيبها إنما هو في السمع، أما في ذاتها فليست مترتبة، بل هي مقترنة، كل منهما قديم. ويقول الشيخ إن الأزل ليس فيه قبل وبعد، أزل هو القدم المطلق، ليس فيه شيء يعني قبل شيء، مادام فالشيئان القديمان ليس أحدهما قبل الآخر، فالكل منهما قديم. نعم. قال رحمه الله قد عرفت ما يلزم مذهب هؤلاء الاقترانية من الفساد ومخالفة الواقع المحسوس بزعمهم أن الحروف قديمة وأنها مجتمعة في الأزل على سبيل الاقتران بلا تعاقب ولا ترتيب بينها. ولكن أحدهم هو ابن الزاغوني يريد أن يتكايس ويدعي الفلسفة فيفرق بين ذوات هذه الحروف، يعني حقائق الثابتة التي هي بها هي وبين وجودها، فيقول أنها مترتبة بحسب وجودها لا بحسب ذواتها. وهذه مغالطة مكشوفة، فإن ذات الشيء وحقيقته لا بد أن تكون موجودة إما بالوجود العيني الخارجي وإما بالوجود الذهني، ولا تختلف الحقيقة والذات في هذا الوجود عنها في ذاك إلا بالاعتبار. فإن كانت الذات الثابتة للحروف مقتضية للترتيب والتعاقب بالنسبة لأحد الوجودين وهو الوجود الخارجي، فهي كذلك بالنسبة للوجود الآخر. وإن أراد بقولها أن الذات والوجود غيران، أن الذات من حيث هي مجردة عن الاتصاف بأحد الوجودين غير الوجود، هذه الذات غير معقولة، فإن ما ليس بموجود هو معدوم. نعم، يمكن القول بأن الوجود الخارجي للحقيقة غير وجودها في الذهن، فتكون الحقيقة مغايرة لنفسها بالاعتبار، وكذلك يمكن العكس، فيقال الوجود التي بحسب الذهن مغاير للوجود بحسب الخارج. ولكن هذا لا يعني أن الذات لا يمكن أن تنفصل عن الوجود أو أن تقتضي من حيث هي أمرا ولا يكون لازما لها عند الوجود، أما إذا أخذت الحقيقة مجرد أخذت الحقيقة مجردة عن الاعتبارات المترتبة على اختلاف الوجود فهي شيء واحد حينئذ لا شيئان. الذات والوجود، الذات والوجود ليس شيئين، فالوجود الشيء، فالوجود الشيء هو ذات الشيء. نعم. وبهذا التفسير يزول الإشكال الذي أورده المتكلمون كالرازي وغيره، وهو هل وجود الباري غير ذاته وحقيقته أم لا؟ والجواب أن الذات إذا أخذت من حيث هي فأخذت من حيث هي، فلا شك أن الوجود وصف لها، فهو غيرها بهذا المعنى. إذا أخذت من حيث هي فوجود الشيء هو ذات الشيء، لكن إذا أخذتها بطريقة التفصيل بين الذهن والخارج فنعم، وجود الشيء في الخارج يعني زائد على ماهيته في العلم والذهن. أما إذا أخذتهما باعتبار وجود الشيء في الخارج هو ذاته في الخارج، ووجوده في الذهن هو نفسه، هو حقيقته في الذهن. فإذا فصلت وقلت وجود الشيء في الخارج زائد على ماهيته في الذهن، نعم هما غيران. نعم. أحسنت. قال: وأما الذات الموجودة بوجودها فلا يقال أن الوجود غيرها، ولكن يمكن أن يقال أن هناك فرقا بين وجودها الذهني ووجودها الخارجي بالاعتبار. انتهى. رحمه الله. اللي بعد فصل في ايش؟ مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. خليك عندي بس. صلى الله عليك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.